صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سادتي، لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، تلك الوجوه المشرقات كأنها الأقمار تسبح في غدير دمائي، رقدوا وما مرت بهم سنة الكرى، وغفت جفونهم بلا إغفاء متوسدين من الصعيد صخوره. أيوا حسينا، متوسدين من الصعيد صخوره، متمهدين حرارة الرمضاء، خضبوا وما شابوا، وكان خضابهم بدم من الأوداج للحناء، ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء، عبرات ثكلى حرة الأحشاء. يا يا يا يا أصواتها بحت وهن نوائح، يندبن قتلاهن بالإيماء، يندبن قتلاهن بالإيماء. أن التفتنا رأينا ما يدمي الحشا من نهب أبيات وحرق خباء، من نهب أبيات وحرق خباء. أمس المساء والنار ما خلت لنا خيايا، تلتجيب ظلها الأيتايا. أقبل علي الليل وازدادت الوحشة، ما شوف غير أيتام تتصارخ بدهشة. وشيخ العشير حسين ما حد شال نعشه، ما تروح وبجنب علي الأكبر وجسا. عباس عندي البارحة يحوط الصيام، كلهم مسلحين والخيل مسروجة وهلها مستعدين. مصرين للصايح ولا منهم جفنا، وظلت خيمنا مطنبة تزهر بهلها. وحسين من يسمع بكاه بخيمة دخلها، يسلي الحرمة وياخذ بإيده طفلها. وصوان أخوي حسين حولت رف رف أعلى، أصبحت وشبول الهوى هاشم حولي وقوم. ومسيت ما لقناع وتستر بالكفو، ويا يتام قلوبها طارت من الخوف. وين المعزة وين زهوت ذيك الأيام؟ نخيت أنا نخيت وما حد سمع نخواي، أنا نخيت نخيت وما حد سمع نخواي. ومن هي العدها كثر ولياي، ومن هي العدها كثر ولياي. يا عباس يا عباس، وتالي المسألة هاي، ظليت محتارة بيتاماي، ظليت محتارة بيتاماي. لا زاد عندي الهم ولا ماي ولا ماي. حرمة حرمة وذليلة بولية عداي، ايه حرمة وذليلة بولية عداي. ومن هالمصاري شاي، ومن هالمصايب ذايب حشاي. يا عباس والله سلبة ورداي، يا عباس والله سلبة. Yeah. لكنما الأمر لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون. انجلت الكريهة عن آل رسول الله قصر عاشوراء لما سقط الحسين عليه السلام عن فرسه إلى وجه الأرض، صار الفرس يدور حول الحسين ويدفع الرجال عنه، فقال ابن سعد لرجاله: دونكم الفرس فإنه من جياد خيل رسول الله. فأقبلت الفرسان بخيولها نحو ذلك الفرس، فصار يدفع الرجال والخيول عنه برجليه حتى قتل 40 رجلا وعشرة أفراس. فقال ابن سعد: دعوه لننظر ماذا يصنع. فابتعدوا عنه. لما أمن هذا الفرس من الطلب أقبل، والمعسكر ينظر إليه ماذا يصنع، أقبل نحو الحسين سلام الله عليه وهو ملقا على وجه الأرض، فدل الشكائم على يد الحسين سلام الله عليه يريد منه النهوض، كأنه يقول له: قم يا أبا عبد الله لأوصلك إلى عيالك. لكن الحسين رفض تلك الشكائم، شاف الفرس أن الحسين لا قدرة له على النهوض. ماذا فعل؟ انحنى بناصيته على دماء الحسين وصار يمرغ ناصيته، ثم مضى نحو الخيام محمحما صاهلا. النساء والأطفال جمعهم الحسين في خيمة واحدة، وكان صوت الحسين وهو في المعركة يصل إلى مسامع النساء والأطفال وهم في تلك الخيمة. فجأة خفت صوت الحسين فصاروا لا يسمعون له حسا. قالت زينب: ما لنا لا نسمع صوت ابن والدي؟ فقالت امرأة: لعل الخيل والرجال حالت بيننا وبينه وحجبت صوته عنا. قالت زينب: حاش ابن والدي أن تحجبه عنا خيل أو رجال، بينما هم كذلك. وإذا بجواد الحسين قد أقبل نحو الخيام، يملأ البيداء صهيله، ينادي الظليمة الظليمة من أمة قتلت ابن بنت نبيها مظلوما. سمعت زينب صوت الجواد، ظنت أن أخاها الحسين أقبل إليها، وأتى معه بشيء من الماء تروي به عطش الأطفال. خرجت من الخيمة فرأت الجواد خاليا من الحسين وسرجه مائل على خاصرته والدم يجري على ناصيته. لطمت على رأسها التي جاء فيها الجواد إلى الخيام من أشد الساعات على قلب زينب، كانت تنتظر الحسين ترتقب جوعا واحد فيا يا خايب بشفي اشكم صواب قلي بقلب خي ومن يا جرح دمي فور اكثر هنا قلي يصير علاج لحسين افت قلبي وذر جرح القلب زين ونقاط فوق جرح بدمعة العين بلش صواب اخو يا حسين يخدار ناديت يا خويا يا خويا من سمعت المهر يصهل يصهل تخيلتك بجود الماي مجبل اصيد لان المهر محرم ومعوين قالب عدته والسرج يصفر ثم اقبل القوم أبي عبد الله أخذوا عمامته أخذوا قميصه أخذوا نعليه أخذوا سيفه وقوسه حتى الثوب الخلق ذلك الثوب العتيق الذي خرقه الحسين وجعله تحت ثيابه ثوب لا يرغب فيه أحد حتى هذا الثوب سلبوه وبعد سلب الحسين أقبلوا على سلب بنات رسول الله وقرطها وخلخالها جاء رجل وصار يسلب طفلة للحسين وهو يبكي قالت له ما لك تبكي قال كيف لا أبكي وأنا أسلب بنت رسول الله قالت له إذن دعني قال أخاف أن يأخذه غيري ويقول العلامة المجلسي عليه الرحمة رأيت في بعض الكتب أن فاطمة الصغرى قالت كنت واقفة بباب الخيمة وأنا أنظر إلى أبي وأصحابه مجزرين كالأضاحي على الرمال والخيول تجول على أجسادهم وأنا أفكر فيما يقع علينا بعد أبي من بني أمية أيقتلوننا أم يأسروننا وإذا أنا برجل على ظهر جواده وهو يسوق النساء بكعب رمحه وكل واحدة تلوذ بأخرى وهن يصحن وجداه وأبتاه وقلة ناصرا شمالا بحثا عن عمتي زينب لئلا يأتي إلي هذا الرجل بينما أنا على هذه الحالة وإذا بذلك الرجل قد أقبل إلي ففررت منه وأنا أظن أني أسلم منه لكنه خلف فاطمة الصغرى إلى أن وصل إليها فوكزها بالروح فسقطت على وجهها أخذ القرط من أذنها فخرمها وسالت الدماء على خدها ثم أخذ مقنعتها وولى هاربا فخرت الطفلة مبشا عليها ما أفاقت إلا وعمتها زينب عند رأسها قالت لها بنيا جهة في كربلاء تبحث عن تلك الطفلة فلم تجدها فعادت إلى الخيمة ثم مضت من جهة ثانية بحثت عنها فلم تجدها رآها رجل من الأعداء وهي تذهب وترجع سألها عن سبب ذهابها ورجوعها ويلي من الخيمة ابن امي بحريمه رمتها من ايده صاحت طلعتك يا يتيمة روعتني وانا وحيدة والمصايب شيبت قالت يا عم اهلي شاربها نحن بعدك يا غريب الدار. اللهم صل على محمد وعلى محمد وثبتنا على ولايتهم وعلى البراءة من أعدائهم وارزقنا في الدنيا زيارتهم وفي الآخرة شفاعتهم. فرج عنا وعن جميع المؤمنين والمؤمنات فرجا عاجلا قريبا كنفحك وصرف واقرب من ذلك من علينا وعلى مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والعافيه الحاضرين. احفظهم واحفظ من يلوذ بهم من كان من صاحب حاجتنا اللهم اقضها له. المؤسسين تقبل اعمالهم واوسع في ارزاقهم حمتهم الحاضرين والمؤمنين والمؤمنات وحمل اهدى لهم ثواب الفاتحه مع الصلوات.